انقلبوا أو بعضهم انقسم قبل الوضع فلهم ذلك، وحينئذ يجب العمل بالأحوط في إرث الحمل وفي إرثنا معه. فأما إرث الحمل فلا يخلو من حالين، أحدهما أن يختلف بالذكورة والأنوثة. فأما إرث الحمل فلا يخلو من حالين، إحداهما لا إحداهما وما قلنا لكم من حال مذكر الأفضل مؤنث معنى. تقول الحال الأولى، ما تقول الحالة الأولى الحالة الثانية، وإن كان فيها لغة يجوز، لكن الأفصح أن تقول الحال الأولى الحال الثانية الحال الثالثة. وبعض العلماء وبعض المؤلفين تجد يقول الحالة الأولى الحالة الثانية الحالة الثالثة، هذا خلاف الأفصح. وحلناكم على شرح من الخضري، حاشة الخضري على ابن عقيل، يعني أقرب لا كل النحويين، كل النحويين يتكلموا على ابتداء باب الحال في النحو يتكلمون على هذا، ويحسن أن الإنسان ينقل كلام الخضري أو كلام شرح تصريح شرح التصريح على التوضيح. إحداهما أن يختلف بالذكورة والأنوثة كالأولاد، ويوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، وضابط ذلك أنه متى استعرضت الفروض أقل من الثلث فإرث الذكرين أكثر. لاحظوا ميراث الحامل، يقول إذا مات عن ورثة فيهم حمل فإن شاءوا تعجيل القسمة حتى يوضع الحمل فلا بأس، لأن الحق لهم حق لهم، وهذه أحسن، يقولون يؤخرون أحسن، يعني ربما لو قسموا المسألة على أنه ذكر كان ذكرين أو أنثى كان أنثيين، وإن طلبوا أو بعضهم أو بعضهم قسمة قبل الورثة لهم ذلك، لأنه قال بعض الورثة لا أنا أريد حقي، أنت معطوني الآن اليقين وما زاد أو المشكوك فيه فيما بعد، فقل له ذلك. وحينئذ يجب العمل بالأحوط في إرث الحمل وفي إرث من معه. نعم. يقول فأما إرث الحمل فلا يخلو من حالين، إحداهما أن يختلف بالذكورة والأنوثة كالأولاد، فيوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين. طيب إرث أنثيين واضح إنه ما يختلف، من الثنتين فما فوق إرثهما واحد. طيب الذكر لماذا ما الذكر يختلف؟ الواحد يختلف عن الاثنين، أفهمتم؟ يعني الآن إرث الذكر وإرث الأنثى، إرث الأنثى الواحدة تختلف عن الثنتين، يعني الواحدة لها النصف والثنتان الثلثة، الذكر الواحد والاثنين سواء ولا لا؟ أصل مو بصح الفرق اسمها العصبة، يعني تخيل ذلك في هلك هالك عن زوج عن زوجة وحامل عن زوجة حامل وعن، نقول هنا لا فرق الحقيقة بين الواحد وبين الاثنين. متى يختلف؟ يختلف إذا كان معهم أم مثلا، هلك هالك عن زوجة وأم، عن زوجة حامل وأم، زوجة حامل وأم، نقول هنا ميراث الذكر يختلف عن ميراث الواحد، يختلف عن ميراث الاثنين، إن كان واحدا فلها الثلث، وإن كان اثنين فأكثر فلهما السدس ولهما السدس. وكذلك بالنسبة لا مو بالعمل، أما ما يرث أصلا، لا أحد يريد أن يختلف يكونون في حجم، لا حتى البنت إذا كانت واحدة هو اثنتين ما في إشكال، لكن هم قالوا ذكرين أنثيين ما قالوا ثلاث، بالنسبة للإناث ما يختلف، لكن بالنسبة للذكور قد يختلف، لكن إنما نصوا على اثنين لأن هذا هو الغالب، ما زاد على اثنين أمر إيش نادر، يعني نادر قليل جدا أن المرأة تحمل ثلاثة، ولا قد يوجد، يعني يصل إلى سبعة أرنبي لا قد يصل إلى سبعة مثلا، وجد امرأة حملت سبعة أو ربما أكثر. لا إذا كان عم يوقف له، يوقف على بيتين أنه تعمل مسألة على أنها أنثى واحدة، ومسألة على أنها أنثيين، ومسألة على أنها ذكر. طيب مسألة على أنها ذكرين؟ لا. لماذا؟ لأن واحد والاثنين سواء، واحد والاثنين سواء. وإن استغرقت أكثر من ثلث فرث الأنثيين أكثر، وإن كانت الفروض بقدر الثلث استوى له ميراث الذكرين والأنثيين، وهذا الضابط فيما إذا كان الحمل يرث مع الأنوثة بالفرض. أما إذا كان يرث بالتعصيب فإن إرث الذكرين أكثر بكل حال أو يستويان. فالأمات عن أم حامل من أبيه وعم فالأم السدس، ويوقف الحمل إرث الذكرين لأن الفروض لم تستغرق الثلث. ولو كان معهم زوجة فلها الربع، وللأم السدس، ويوقف الحمل إرث الأنثيين لأن الفروض زادت على الثلث. شوف الضابط، إذا استغرقت الفروض أقل من الثلث فإرث الذكرين أكثر، وإن نوقف الحمل إرث إيش؟ ذكرين. وإن استغرقت أكثر من الثلث فإرث الأنثيين أكثر. واضح الضابط بالنسبة لإرث الحمل؟ إذا كانت الفروض استغرقت أقل من الثلث الثلث فأقل، أقل من الثلث ما وصل الثلث، فالاحتيار أن نجعل الحملة ذكرين. وإن كان أكثر من الثلث فالاحتيار أن نجعل الحمل أنثيين. يقول وإن كانت الفروض بقدر الثلث استوى ميراث الذكرين وميراث أنثيين. هذه تشبه الجد والإخوة. وهذا الضابط فيما إذا كان الحمل يرث مع الأنوثة بالفرض، أما إذا كان يرث بالتعصيب فإن يرث الذكرين أكثر بكل حال. نعم. فلو هلك هالك عن أم حامل من أبيه وعم، نقول الأم لها السدس. لماذا؟ احتمال أن يكون ذكرين. طيب، قال لأن الفروض لم تستغرق الثلث. ولو كان معهم زوجة فلها الربع، والأم السدس، ويوقف الحمل إرث أنثيين لأن الفروض زادت على الثلث. ولو مات عن أخوين لأم وزوجة أب حامل منه فللأخوين الثلث والباقي للحمل، وهنا يستوي ميراثه بالذكورة والأنوثة لأن الفروض بقدر الثلث. ولو مات عن طيب الحمل هنا ما يحجبه؟ هلك هالك عن أخوين لأم وزوجة أب حامل منه. زوجة أب، وش هذا الحمل بالنسبة للميت؟ أخ لأب وأخت لأب، والأخ لأب والأخت لأب لا يحجبان الإخوة اليوم. واضح؟ ولو مات عن زوجة وأخ شقيق وأم حامل من أبيه فللزوجة الربع والأم السدس، ويوقف للحمل إرث الذكرين. ولو أن الفروض أكثر من الثلث لأن الحمل يرث بالتعصيب في كل حال، فلا يمكن أن يكون إرث الأنثيين أكثر. ولا يوقف للحمل أكثر من إرث الأنثيين لأن ما زاد عليهما نادر، والنادر ولا حكم له ولا ينقص عن أنثيين. ولا ينقص عن أنثيين لأن وضع الأنثيين كثير، فوجب العمل بالاحتياط. ثم إذا وضع على وجه ولا ينقص. طيب، فوجب العمل به. يعني الضابط نقول لا يوقف الحمل أكثر من اثنين بالنسبة للذكورة وبالنسبة للأنوثة، لأن ما زاد على اثنين نادر، والأحكام إنما تناط بالغالب لا بالنادر. نعم. ثم إذا وضع على وجه يثبت به إرثه فإن كان ما وقف له بقدر إرثه أخذه، وإن كان أقل أخذه تتمته ممن هي بيده أخذ تتمته إن كان أقل أخذه تتمته؟ لا، مو أخذه، أخذ تتمته. أخذ تتمته ممن هي بيده، وإن كان أكثر رد الزائد على من يستحقه من الورثة. الحال الثانية أن لا يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة كأولاد الأم، فوقف له إرث ثاين وقدرهما من فيوقف عجلنا. لا، فيوقف له. صح، فيوقف له. يعني شوف العبارة الأولى، أن يختلف بالذكور في الأولاد فيوقف بإحداهما الأولاد فيوقف. تعليم فيوقف. أنا حتى عندي فوقف بغلط. لا، أنا فيوقف أحسن. اصلح لحظه يا خلاص. صحيح، نعم صح، توقف. اذا اضبطها بالشكل بنعدلها، مين مشكله. النسخه دي في نسخه تبين عليها. فوقف له إرث اثنين وقدر، بس ان تحتاج الضبط بالشكل، اضبطها بالشكل علشان يبين هذا. نعم، فوقف له ارث ثاين وقدرهما ما شئت من ذكورة او من ذكور او اناث. واما ارث من مع الحمل فلا يخلو من ثلاثة احوال. إحداها أن لا يحجبه الحمل شيئا فيعطي إرثه كاملا. فيعطى إرثه كاملا. الثاني أن يحجبه عن بعض إرثه فيعطى اليقين وهو ما يرثه بكل حال. الثالثة مثل الحال الأولى يذكرها المؤلف. الثالثة أن يحجبه عن جميع إرثه فلا يعطى شيئا. فلو هلك هالك عن زوجة حاملة وجدة وعم، فالجدة لا ينقصها الحمل شيئا فتعطى إرثها السدس كاملا. والزوجة يحجبها الحمل عن بعض إرثها فتعطى اليقين وهن الثمن. والعم يحجب وهو الثمن وهي وهو فتعطى اليقين وهو الثمن وهو الثمن والعم يحجبه الحمل والحمل والعم يحجبه والعم يحجبه الحمل عن جميع إرثه عن جميع إيه والعم يحجبه الحمل عن جميع إرثه فلا يعطى شيئا. كيف لاحظ؟ هلك هالك عن زوجة حامل وجدة وعم. قدر أن الحمل ذكر، فالمسألة ليش؟ من الميراث. الزوجة لها إيش؟ ثمن، و الجدة السدس، والعم لا يرث شيئا، يسقط. هنا حجبه. قدر أن الحملة أنثى، فالزوجة لا تغير ميراثها، والجدة لا يتغير ميراثها، والعم له الباقي. قدر أن الميت أنثيين، أن الحمل أنثيين، لا يتغير بالنسبة لمن؟ للعم، لأنه يعني في الأول نصف والباقي له، والآن ثلثان والباقي له. إذن العم لا يعطى شيئا. ما هو اليقين في الحال؟ في المسألة هذه أن نقدره ذكرا، نقسم المسألة أنه ذكر، فإن تبين أنه أنثى في ذي الحال يرجع له. شروط إرث الحمل يشترط. ها؟ من الميت؟ شو؟ إذا خرج ميتا؟ لا، بيتين شرطان. لا بد أن يخرج وأن يستهل صارخا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استهل المولود فقد ورث. لا بد أن إذا خرج أن يبقى حياته مستقرة. قالوا مثلا يستقر إما أن يصرخ أو يعطس أو ما شبه ذلك، هنا يتبين أنه حي يبقى على حياته. أما أن يخرج مثل من حين ما يخرج يتنفس ويموت، هذا لا عبرة به، أو خرج ميتا لا عبرة به. طيب هنا هل نعتبر قول الأطباء في تحديد الميت الحمل؟ وإذا قالوا مثل ذكر نقول حتى أقسمها لأنه ذكر. فلو أن مثل هلكت عن زوجة وزوجة حامل وجدة وعم، جاء العم قال أعطوني، نقول يمكن ذكر، اسألوا الأطباء، إن قالوا ذكر لا تعطوني شيء، وإن قالوا أنثى فأعطوني الباقي بعد النصف، وإن قالوا أنثيين أعطوني الباقي بعد الثلثين، وإن قالوا ذكرا فلا أرد شيء. ايش تقولون؟ هل نعمل بكلامنا ونروح نقول لا؟ نقول قد يخطئ الأطباء، قد يخطئون كثير الآن. الآن كثير قد يقولون الحامل أنثى ويصير ذكر. شروط إرث الحمل. يشترط لإرث الحمل شرطان، أحدهما أن يتحقق وجوده حين موت مورثه، وذلك بأحد أمرين. الأول أن تضع من فيه حياة مستقرة، الأول أن تضع من فيه حياة مستقرة بدون ستة أشهر من موت مورثه مطلقا. الثاني أن تضع من فيه حياة مستقرة لأربع سنين فأقل من موت مورثه، بشرط ألا توطأ بعد وفاته، فإن ولدته لأكثر من أربع سنين لم يرث مطلقا عن المذهب، بناء على أن أكثر مدة الحمل أربع سنين، والصواب أنه يرثه إذا لم توطأ. والصواب أنه يرث إذا لم توطأ. والصواب أنه يرث إذا لم توطأ بعد موت مورثه، لأن مدة الحمل قد تزيد على أربع سنين كما وقع. طيب شوف، الشرط الأول أن تضع من فيه حياة مستقرة دون ستة أشهر من موت مورثه مطلقا. لماذا اشترى ستة أشهر؟ على المذهب وسيأتي الترتيب. إيش؟ لأنها أقل مدة الحمل. طيب لو أتت به دون ستة أشهر، لو أتت به لأربعة أشهر ليش؟ أن يتحقق وجوده. نعم، يعني حينئذ تيقن أنه حينما مات الميت لم يكن الحمل موجودا، لم يكن الحمل موجودا. لا لا لا، هذا بالنسبة لإرث الحمل نفسه، إرث الحمل. فلو هلك هالك مثلا أن رجل مات عن ابن أخيه الشقيق، مات عن زوجة أخيه الشقيق الحامل وأخ لأب، وبعد موت المورث أتت زوجة الأخ بولد بعد أربعة أشهر، يرث ولا ما يرث؟ لماذا ما يرث؟ كيف ما تحقق؟ رجل مات، إنسان مات، وحينما مات خلف زوجة أخيه الشقيق، وبعد أربعة أشهر من موته أتت بولد، هذا الولد مو موجود حين مات؟ لا، أتت بعد أربعة أشهر أتت به. يعني هي حامل، ربما أنها حملت قبل موته بـ3 أشهر. ها يرث. اي نعم، هذا الميراث من الحمل، هذا ميراث الحمل نفسه. يقولون تحققنا أنه موجود، تحققنا أنه موجود. واضح؟ طيب لو يجي العكس. طيب لا لا ما إلا بستة أشهر. لاحظ أنت عندنا ميراث الحمل نفسه والإرث من الحمل، عندنا إرث الحمل والإرث من الحمل. يبي يجينا تفهم إن شاء الله. قال ابن القيم رحمه الله في تحفة الودود، في تحفة الودود بعد ذكر في تحفة الودود المودود. وش عندك وش وش اسمه تحفة المولود في أحكام المولود، المولود إيه في أحكام المولود مو باسم الكتاب هذا، ها تحفة المولود في أحكام المولود، تأكد من عنوان الكتاب. أنا عندي تحفة الودود تظن واليقين ارتعوا ايه هو معروف تحفة المودود. قال ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود بعد ذكر الخلاف في تحديد اكثر مدة الحمل، وقالت فرقة لا يجوز في هذا الباب التحديد والتوقيت بالرأي، لأننا وجدنا لأدنى الحمل أصلا في تأويل الكتاب وهو الأشهر الست وهو الأشهر الستة، ونحن نقول بهذا ونتبعه ولم نجد لآخره وقتا، وهذا قول أبي عبيد، وهذا قول أبي عبيد، وأجمع كل من نحفظ عنه كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة إذا جاءت ولدنا قبل من ستة أشهر من يوم تزوجها من يوم تزوجها الرجل، من يوم تزوجها الرجل فالولد غير لاحق به، فإن جاءت به لستة أشهر من يوم نكحها فالولد له، انتهى. الشرط الثاني. طيب وهذا كلام من قيمة وهو كلام الفقه أن الحمل لا يحدد ابتداء ولا ليس له مدة دون ستة أشهر متفق عليها، يعني أقل الحمل ستة أشهر هذا باتفاق، وظهر القرآن صريح القرآن، قال الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقال تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، حولين يعني كم سنتين 24 شهر، والآية الثانية 30 شهرا، أسقط 24 من 30 يبقى 6 أشهر، وهذا دليل مركب. أما أكثر مدة الحمل في مختلف فيها، المذهب أن أكثر مدة الحمل 4 سنين، وقال بعض العلماء إن أكثرها إنه لا حد لأكثرها، قد تكون 4، 5، 7 إلى 10 واضح، لكن بعض الأطباء المعاصرين أنكروا، الأطباء المعاصرون ينكرون ذلك ويقولون لا يمكن، وممن شدد في هذا الدكتور محمد علي الباقر أو كتاب الإنسان خلق الإنسان أو كذا، قال ما يمكن هذا، لا يمكن أن الحمل يزيد على 9 أشهر وبأربع سنين، ما يمكن 9 أشهر، وإن زاد على 9 أشهر إن المرأة زاد حملها على 9 أشهر فهو إما خطأ في الحساب مثلا إنها ما حملت مثلا ولدت في رمضان 9 ويتظن أنها حامل في الحجة، وإما خطأ في الحساب أنها لم تحتسب المدة إلا بعد شهر، بعد شهر الحمل الحقيقة لم يقع إلا بعد شهر أو شهرين، وإما وهم يقال إن المرأة قد تتوهم الحمل فتظهر عليها أعراض الحمل، ينتفخ بطنها أو كذا. لعلكم تشوفون كلام الدكتور محمد علي البار، ها والله ما ادري اظن في خلق انسان او كذا، جيبوا المستفيد نقراه، ترى هذا الكلام قديم جدا، يعني جوابهم عن الواقع والموجود في الواقع يجاب عنه باحد امرين، اما انه خطا في الحساب فالمراه مثلا تنسى 10 أشهر هذا خطا في الحساب، او انه وهم وان المراه ربما تتوهم أنها حامل وليست بحامل فينتفخ بطنها تظهر عليه وينقطع عنها الحيض ويظهر عليها جميع أعراض الحمل وهي مبحر، يعني تتوهم، والوهم ربما جرى مجرى الحقيقة، ربما جرى مجرى الحقيقة. لكن أقول يعني الحقيقة المعول على كلام الفقهاء، كلام الأطباء وما شابه ذلك، هذا يكون قرار. لكن ما دام وجد يعني وجد حالات قال إنها يعني ولدت لأكثر من 4 سنين لأكثر موجود. ابن القيم ذكر ابن قتيبة في المعارف، ابن قتيبة المعارف ذكر من جلسوا أكثر من 4 سنين، وذكروا من ولد لستة أشهر. الوليد بن عبد الملك ولد 6 أشهر، والغالب أن الذي يولد 6 أشهر يعيش، و7 و8 والسابع يموت. المرأة إذا وضعت ثنينها 7 أشهر الغالب أنه يموت يستعيش. والثامن عرضة، لكن نعم الثامن أشد من السابع أيضا. الثامن السابع والثامن هذا أيضا الغالب أنه يموت، والثامن أشد. كمل. وهذا هو الواقع أيضا، الواقع أن المرأة إذا أتت بولد 6 أشهر يعيش، وأن إذا أتت به السابع أو الثامن حتى معروف أن يجوز أن الإنسان يلدنا أو لا تجيب. نعم. ما هو؟ إيه هم يجيبون عن هذا مثل ما قلت لك البار يقول خطأ في الحساب، يعني المرأة تظن نفسها أنها حملت في المحرم وتلد مثلا في إياه، يعني مثل ما خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.